بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال: باب الحضانة. من الحضن وهو الجنب، لأن المربي أم الطفل إلى حضنه. ثم قال: وهي حفظ صغير ونحوه عما يضره، يحفظه عما يضر، وتربيته بعمل مصالحه من غسل بدنه وغسل ثيابه، ويعني ما يحتاج إليه من دهن، وقالوا وكحل، كانوا يعني يكحلون الأطفال، ومن ربط طفل بمهد، ومن تحريكه، يحركه إذا أراد أن ينام يهزه، يعني كل هذا يدخل في الحضانة، خدمة كاملة لهذا الطفل ونحوه، لأنه ما يختص بالطفل كما يأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: تجب الحضانة لحفظ صغير ومعتوه في مختل العقل ومجنون، لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون، ولذلك وجبت إن جاء من الهلكة. تجب الحضانة لحفظ صغير ومعتوه، المعتوه يعني المختل، يعني دون الجنون لكنه مختل ومجنون، إلى الناس يسمونه معتوه، ما وصل إلى الجنون لكنه غير سوي. قال: لأن هؤلاء إذا لم يعني تحصل لهم حضانة فإنهم يهلكون بتركها ويضيعون، فهي واجبة. نعم. بسم الله عليكم. قال: والأحق بها أم، لقوله عليه السلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود. يعني المذهب عندهم أنه يعني لا حضانة إلا لرجل عصبة، رجل عصبة، عصبات المعروفة. وهل المعتق ومثل ذلك الأنثى المعتقة يعني يدخلون في باب الحضانة؟ يعني في مراحلها وترتيبها، يعني الحنابلة لم يصرحوا فيها، ولذا قال ابن نصر رحمه الله في حواشي الفروع، قال: لم أجد من تعرض لذلك. وقوة كلامهم، يعني قوة كلام الفقهاء في يعني سياق الكلام ولحاقه وعرض الكلام، ويعني وعدم ذكرهم أيضا لها، هذا كله يقتضي عدم دخوله، هذا كله يقتضي عدم دخوله. يعني من أوضحها يعني في قوة كلامهم عدم التصريح، والفقهاء معلوم أنهم يعني يذكرون التفاصيل. وظاهر عبارتهم لأن يعني كلمة عصبة هذه تفيد أنه يدخل، لأنه عصبة، فيقول ظاهر كلامهم دخوله لأنه عصبة. ولكن يعني أنا يظهر هذا الظاهر يعني ليس مرادا فيما يظهر لي ليس مرادا، ما دام أنهم لم يصرحوا نعم لذلك، وقوة كلامهم كما تقدم يعني لا تدل على ذلك، فالظاهر نبقى على أن المعتق يعني لا يدخل في باب الحضانة. قال: والأحق، نعم، قلنا لا حضانة إلا لرجل عصبة، وهل يدخل فيه المعتق أم لا ذكرنا هذا. و أو امرأة وارثة، امرأة تكون وارثة أو مدلية بوارث. الآن الخالة التي قال الإنسان منها بمنزلة الأم، هذه ليست وارث، ما ترث الخالة، لكنها مدلية بوارث. من هو الوارث؟ الأم، الأم. ومثل بنات الأخوات، الآن الأخت وارثة لكن ابنتها ليست وارثة، البنت هذه مدلية بالأخت، البنت مدلية بالأخت. أو مدلية كذلك بعصبة، مثل بنت الأخ، بنت الأخ هذه هي ليست وارثة لكنها مدلية بمن؟ بعصبة، وهو الأخ، وهو الأخ. يعني هذا في هذا بالجملة، تفاصيل هذا في هذا يعني إجمالا، هذا إجمالا، وأما من جهة التفاصيل فيأتي. ولذا قال والأحق بها أم، هي الأحق، فالأم هي الأحق. قالوا ولو بأجرة مثلها، هذه ما يعمل بها الناس، يعني حق للأم. لو أن الأم قالت أريد أجرة، ولدت قالت نعم ما يخاف، إذا الرضاع، هو الرضاع تأخذ أجرة، فقالت أنا أخذ أجرة على أيضا حضانة ولدي، فلها ذلك حتى لو وجد متبرع. يعني أجرة خدمة، هي ستنظفه وتنظف ثيابه ويعني تقوم بأشياء كثيرة يحتاج إليها طفل. إذن ولو بأجرة مثلها، لها أن تأخذ أجرة مع وجود متبرع. لو أن أمه تقول أخذه أنا ولا أريد أجرة، أم جدة الطفل، أم أبيه يعني متبرع، لكن أمه تقول لا عندي أنا أحق به، أنا أحق به، نعم، وأريد أجرة، فتأخذ أجرة غير أجرة الرضاع. هذه كمسألة الرضاع. قالوا ولو بأجرة مثلها مع متبرع، حتى لو يعني حتى لو وجدت متبرع، لكن لو طلبت أكثر من أجرة المثل هذا لا، كما تقدم في الرضاع. الأحق بها أم الحديث. ثم قال السلام عليكم، قال ولأنها أشفق عليه ثم أمهاتها القربى، فالقربى لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن. ثم أمهاتها، أم الأم، نعم، أم الأم، وهكذا. انظر يقدمون أم الأم على من؟ على الأب. يعني الآن المرأة، كثير من الناس يقول إذا تزوجت يأخذ ولده، لا ما يأخذ، ما يأخذ الابن على المرأة، وين يروح؟ يروح لأم أمها. إذا كانت أم الأم تقبل يقول لأم الأم، أم الأم مقدمة في المذهب. طبعا القضاة يعني لهم راي، لكن القضاة يلاحظون مثل هذه المسائل. طيب، إذن أم الأم مقدمة على الأب، وعن الإمام أحمد رواية أن الأب يقدم، وأن الأب يقدم، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. طيب، أيضا في كلام المؤلف أن أم الأم تقدم كذلك على أم الأب. الآن عندنا أمهم تنازعتها فيه، فنقدم من أم الأم على أمي الأب. ولذا فنحتاج أن نعرف ما هو ضابط المذهب. قالوا ضابط المذهب وهو قول الأكثر أيضا من أهل العلم، تقديم جهة الأمومة على جهة الأبوة في الحضانة، تقديم جهة الأمومة على جهة الأبوة في الحضانة. يعني لو تنازعت عندنا مثلا عمة وخالة، من نقدم؟ نقدم الخالة. والقول الثاني في المسألة هو رواية عن أحمد، اختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن جهة الأبوة، أن نحتاج أن نذكر الخلاف لأنه تأتي مسائل توجد قد تشكل على الطالب وقد ما يكون العمل عليها مثلا. فالرواية الأخرى عن أحمد أن جهة الأبوة تقدم، أن جهة الأبوة تقدم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ونقيم وقول الخرق، لأن الولاية للأب، لأن الولاية للأب، ولأن جهة الأبوة هي التي يلحقها العار، وأيضا يعني حتى في إصلاح الابن، يعني في حرصهم على ابنهم الذكر وفي حرصهم على ابنتهم الأنثى أيضا من جهة العار، لا شك أنهم يعني فيهم من الغيرة ما ليس لغيره. وعلى ذلك فإذا تنازعت خاله وعمه نقدم العمة. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، الحديث متفق عليه، فالجواب أن هذه خصومة في قضية عين فقط، يعني ما هو دائما الخالة بمنزلة الأم، هذه في قضية عين، وهي أن التنازع كان بين خالة وزوجها جعفر ابن أبي طالب وهي أسماء بنت عميس، في ابنته حمزة، وفي علي رضي الله عنه وهو ابن عمها، وفي زيد ابن حارثة مولاهم، وكان أخا لحمزة من الرضاع. فما في عمة في المسألة، هذه القضية لم يكن فيها عمة، ولذا قال مسلم العمة الخالة بمنزلة الأم، يعني في هذه القضية. طيب ونعم تفضل اقرأ. السلام عليكم شيخ. قال ثم أب لأنه أصل النسب، ثم أمهاتها كذلك أي القربى فالقربى لأنهن يدين بعصبة. إيه أمهاته كذلك أمهات الأب. الله عليكم شيخ. إيه ثم أمهات الأب. إيه كذلك نعم. ثم أمهاته كذلك أي القربى فالقربى لأنهن يدين بعصبة قريبة. نعم. الله عليك. قال ثم جد كذلك الأقرب فالأقرب لأنه في معنى أبي المفضول، ثم أمهاته كذلك القربى فالقربى. نعم. قال الله عليك. إيه ثم أمهاته كذلك، بعدين الجد بعد الأب جد، ثم أمهاته كذلك. نعم. صلى الله عليك شيخ. قال ثم أخت لأبوين تقدمها في الميراث، ثم أخت لأم كالجدات، ثم أخت لأب. هذا على أصل هذا على ضابط المذهب. شوف الآن أخت لأبوين وأخت لأم وأخت لأب، أول ما نقدم من؟ الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. دائما الأمومة مقدمة هنا. كذلك يقول ثم أخت لأب، ثم خالة لأبوين، ثم لأم. شوف الخالة الشقيقة للأم، ثم الخالة لأم، ثم خالة لأب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ثم خالة لأبوين، ثم خالة لأم، ثم خالة لأب، لأن الخالات يدين الأم، ثم عمات كذلك، أي تقدم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب، لأنهن يدين بالأب. ثم عمات خالات كذلك، أمي، العمات كذلك، عم لأم وعم لأب، من نقدم؟ يعني العمة لأبوين، هي عمة لأبوين أو عمة لأب أو عمة لأم، هي تقدم أول شيء الشقيق، العمة لأبوين ثم عمة لأم ثم لأب. نعم، صلى الله عليه وسلم. ثم خالات أمه كذلك، ثم خالات أبيه كذلك، ثم عمات أبيه كذلك. كل هذه المسائل على هذا الباب. اقرأ. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب، لأنهن يدرين بأب الأم وهو من ذوي الأرحام، وعمات الأب يدرين بالأب وهو من أقرب العصابات. صلى الله عليه وسلم. ثم بنات إخوته تقدم بنت أخ شقيق، ثم بنت أخ لأم، ثم بنت أخ لأب، مثلهن بنات أخواته. هذه قاعدة ثم واحدة، بنات عم، صلى الله عليه وسلم. ضابط واحد. ثم بنات، ثم بنات عمامه لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، وبنات عماته كذلك. ثم بنات عمام أبيه كذلك، وبنات يعني بنت عم عمات أبيه لأبوين، كذلك. إيه، بنت عم لأبوين، بنت ثم بنت عم لأم، ثم بنت عم لأب، وهكذا. هنا صلى الله عليه وسلم. ثم بنات عمام أبيه كذلك، وبنات عمات أبيه كذلك، على التفصيل المتقدم. صلى الله عليه وسلم. ثم تنتقل لباقي العصبة، الأقرب فالأقرب، تقدم الإخوة ثم بنوهم، ثم الأعمام ثم بنوهم، ثم أعمام أب ثم بنوهم، وهكذا. إيه، وهكذا لما تعرض لي المعتق، وهكذا. نعم، فما في تصريح في المعتق. نعم، وهكذا يحتمل. وهنا المذهب هذا هو ضابط الآن، المذهب متضح لكم. طيب، نعود إلى يعني الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام، قلنا إنه يقدم الأبوة على، نعم، على الأمومة. فإن كان من جهتين مختلفتين، شو نقدم؟ قلنا الأبوة، وطبعا الأقرب يقدم دائما، الأقرب من أي جهة كان الأقرب، يعني إذا كان الأقرب فيقدم من أي جهة. فإن استويا في القرب، نعم، إذا استويا في القرب فنقدم الأنثى، نقدم الأنثى إذا استويا في القرب، يعني مثل عم وعمه، من نقدم؟ العمه. إذا استويا في القرب فنقدم العمه. طيب، فإن يعني كانتا أنثيين أو ذكرين، كأن تتنازع فيه عمتان أو خالتان، قالوا فالقرعة، قالوا فالقرعة، نعم نعم، قالوا فالقرعة. وإن كان من جهتين على التساوي فنقدم جهة ماذا؟ الأبوة، جهة الأبوة، واضح؟ فجهة الأبوة تقدم. إن كان مثل نقول مثلا عمة وخال، من نقدم؟ نقدم العمة، نقدم العمة. بسم الله عليك. قال: فإن كانت المحضونة أنثى فيعتبر أن يكون العصبة من محارمها ولو برضاع أو مصاهرة إن تم لها 7 سنين. إن كانت المحضونة أنثى فيعتبر أن يكون العصبة من محارمه ولو برضاع أو مصاهرة. يعني المحضونة أنثى فلا بد أن يكون يعني العصبة من محارمها، يعني ابن عم ما يصلح لأنثى، ما يصلح لأنثى. طيب، ولو فلا بد أن يكون من محارمه ولو برضاع. لو أنه ابن عم وخال من رضاع مثلا أو عم من رضاع وابن عم، لكنه أيضا عمها من الرضاع أو أخوها من الرضاع، هو ابن عمها، يصير ابن عم وأخ من الرضاع في مانع. فنعم، أو مصاهرة أيضا، إذا يعني لا بد أن يكون العصبة، ما نعطي العصبة الحضانة إلا إذا كان من محارمها. نعم. طيب، فإن لم يكن لها عصبة من محارمها، والعصبة الموجود ليس من المحارم ابن عم، فيسلمها ثقة، يقول سلمك إياه بس بشرط أنك ما تكون عندك، تكون عند امرأة ثقة. نعم، أنا عندي مثلا زوجة ثقة، عندي مثلا يعني، طبعا في قوله أو إلى محرمه هذه يدخل فيها الزوجة، هو يعني أن يسلمها مثلا إلى أخته أو يسلمها إلى، نعم يعني، لكن طبعا الأخت تقدم عليه، أخته بنت عم وابن عم ها تقدم، لكن قد تكون يعني يكون هناك ثقة، امرأة صالحة موجودة، يقول هذه بجوارنا امرأة صالحة، فنحن نضع يعني هذه يعني الطفلة عند هذه المرأة الصالحة، نعم، وأنا أشرف عليها، وأنا أشرف عليها، أو إلى امرأة من محارمه هو من نسائه. نعم. صلى الله عليكم شيخ. قال فإن لم يكن لها هذا متى؟ إيه هذا إذا تم لها 7 سنين، قبل 7 سنين ما ما ما فيها شيء، إيه هذا بعد 7، إيه يعني هذا بعد 7 سنين كما قرأنا في الكتاب. أما الطفلة قبل 7 في الرضيعة لا، هذه ما فيها، هذه لو ما عنده محرم يقول يجيب لها شغالة ترضع تراعي له، ولا صارت عمره 7 خذوها. سلام الله عليكم. قال فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم سلمها لثقة يختاره أو إلى محرمه، وكذا لو تزوجت أم ليس لولدها غيرها. وين هذا؟ إيه وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها، لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها فكذلك. نعم. سلام الله عليك. قال ثم تنتقل الحضانة لذوي أرحامه من الذكور والإناث غير من تقدم، وأولاهم أبو أم ثم أمهاته فأخ لأم فخال. يقول ثم تنتقل الحضانة لذوي أرحامه من الذكور والإناث غير من تقدم، بعد ذلك تنتقل إلى ذوي الأرحام من الذكور والإناث، يعني من ذوي الرحم من الأخوال والخالات و... نعم. صلى الله عليك. قال ثم تنتقل الحاكم من عموم ولايته. أولاهم أب أم ثم أمهاته فأخ لأم فخال، هذا هؤلاء أولاهم. إذا انتقلنا إلى ذوي الأرحام فنبدأ أولا بأبي الأم، ثم بالأخ لأم، نعم، ثم بالخال، نعم، ثم للحاكم، ننتقل للحاكم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن امتنع من له الحضانة منها أو كان من له الحضانة غير أهل الحضانة انتقلت إلى من بعده، يعني إلى من يليه كولاية النكاح، لأن وجود غير المستحق كعدمه. نعم. قال وإن امتنع من له الحضانة منها، امتنع من له الحضانة منها، وهل له أن يمتنع؟ في المذهب له، لأن الحضانة في المذهب حق لمن له، لا عليه، حق له لا عليه، وله أن يعود متى شاء، وله أن يعود متى شاء، يعني له أن يعود فيأخذ يعني بالمحظون متى شاء. نعم. إن امتنع من له الحضانة منها أو كان من له الحضانة غير أهل كفاسق مثلا، انتقلت إلى من بعده، يعني تنتقل إلى من يليه كولاية النكاح، لكن بشرط ما يضيع الطفل، ما نقوم يعني ما نبقى هكذا حتى يضيع الطفل، كل يقول لا أريده. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا حضانة لمن فيه رق ولو قل، لأنها ولاية وليس هو من أهلها. يا الرقيق لا يكون حاضنا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا حضانة لفاسق لأنه لا يوثق به فيها، ولا حظ للمحظون في حضانته. قال: ولا حضانة لفاسق لأنه لا يوثق به فيها، ولا حظ للمحظون في حضانته، لكن مثل هذا العمل ليس عليه. وابن قيم اختار رحمه الله أن الفاسق يصح أن يكون حاضنا. نعم. الله عليكم. قال: ولا حضانة لكافر على مسلم لأنه أولى بعدم الاستحقاق. أما مثل الفاسق يعني في أمور يخشى على المحظوم منها فلا شك، يعني مثل لو كانت المرأة فاجرة مثلا أو كان هو يعني مدمنا للخمر أو مدمنا للمخدر أو يأكل المخدر، حتى لو لم يكن مدمنا له فنعم. أما مطلق الفسق مثل يعني الغيبة والنميمة ومثلا حلق اللحى وتفريط في صلاة الجماعة وإلى آخر ذلك، ما يظهر هذا، ما يظهر هذا. نعم. الأب له والأم له لهما شفقة حتى وإن كان فيهما هذا النوع من الفسق. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا حضانة لكافر على مسلم لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق. نعم. أولى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محظور من حين عقد، الحديث السابق، ولو رضي الزوج. ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محظور من حين عقد، ولو رضي زوج. المزوجة لا حضانة له، أنت أحق به ما لم تنكح. طيب، قال بأجنبي، المراد بالأجنبي هنا الأجنبي يعني الذي ليس بقريب ولا يدخل في ذلك ذو الرحم، يعني مثل ابن عم، أخ، جد لأب، فإذا تزوجها أخوه مثلا ما تنزع منها الحضانة، أو تزوجها مثلا عمه أو ابن عمه أو. وقال صاحب الفروع: ويتوجه احتمال أنه إن كان الزوج ذا رحم لا يسقط. قال: وما هو ببعيد، يعني يبقى حقها ما يسقط. لو تزوجت خاله مثلا، تزوجت خاله لأن الخال له حضانة كما تقدم بالترتيب طبعا، فله حضانة بالترتيب، ما دام له حضانة بالترتيب فينبغي كذلك. نعم. أما المذهب فهم يقيدون هذا بمن، يعني بالقريب الذي يعني هو من قرابته من جهة الأب. طيب، قال من حين العقد خلافا لمالك، من حين العقد يعني بمجرد ما يعقد عليها، لأنها تنشغل، إذا عقد عليها بدأت تنشغل بالتجهيب تتجهز ولأن النكاح يعني في دليل المذهب أن النكاح يطلق في الشرع على العقد، فالمعنى عندهم أنت أحق به ما لم تعقدي، ما لم تعقدي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فإن زال المانع بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة ولو رجعيا رجع إلى حقه لوجود السبب وانتفاء المانع. نعم، فإن زال المانع بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة ولو رجعيا، لو طلقها زوجها رجع تجي تأخذ الطفل، فرجع حقه لوجود السبب وانتفاء المانع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن أراد أحد أبويه أي أبوي المفضون سفرا طويلا لغير الضرار، قالوا الشيخ تقي الدين وابن القيم إلى بلد بعيد مسافة قصر فأكثر ليسكنه وهو أي البلد وطريقه آمنان حضانته أي المحظون لأبيه لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع. إذا أراد أحد أبويه سفرا، بعض الرجال المرأة تكون غريبة في بلد والآن طلقها تذهب إلى أهلها سفر طويل، طويل يعني مسافة قصر فأكثر 100 كيلو و80 كيلو مسافة قصر، ولكن ما يكون هذا بقصد السفر بقصد الإضرار، يعني ما يكون هذا بقصد الإضرار السفر، لأنه قد يكون الذي يسافر هو من الأب، يعني لما طلق المرأة قال بروح أجلس مكة، بجلس مكة 7 سنين 10 سنين أبي بس بيأخذ الطفل منها، لأن الطفل في السفر البعيد يكون مع من؟ مع أبيه، قالوا حتى لا يضيع نسبه، حتى لا يضيع نسبه، طبعا النسب الآن يحفظ محفوظ، لكن أيضا لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وتعليمه وإصلاحه، الأب هو يعني المؤدب. فإذا أراد أحدهما سفرا فمع الأب، إذا كان السفر طبعا للسكنة يريد يسافر للسكنة يكون السفر طويلا، ولذا قال ليسكنه، ما يقول بروح تمشى وارجع، لا، أو بشري بضاعة وارجع، لا، للسكنة، وهذا ظاهر، ولكن قيده ابن قيم رحمه الله وهو أيضا مقتضى من كلام شيخ الإسلام في مواضع، وعبر هنا بأنه بقول قاله الشيخ تقي الدين، وإن كان رحمه الله في شرحه للمنتهى قال وهذا كله نعم وهذا كله يقول إذا لم يقصد المسافر به مضارة الآخر، إذا لم يقصد المسافر به مضارة الآخر، وإلا فالأم أحق، كما ذكره يقول في الهدي وقواه غيره، يعني في شرح هناك ما عزاه إلى شيخ الإسلام، وإنما عزاه إلى ابن قيم، عزاه إلى ابن قيم، وقاله قال كما ذكره في الهدي قال وقواه غيره، يعني غير ابن قيم، وهذا ظاهر، ولذا حتى هو حتى المؤلف هناك جزم به، واضح المضارة يعني أنها يعني يعاقب بنقيض قصده. طيب هذه مسألة واضحة. ثم قال نعم الله. قال وإن بعد السفر وكان لحاجة لا سكنى فمقيم منهما أولى، أو قرب السفر لها إن حاجة ويعود فالمقيم منهما أولى لأن في السفر إضرارا به. أي الآن انتهينا من الحالة الأولى، يسافر للسكنة ويكون السفر بعيد، هذه حال. الحال الثانية ينبغي أن نذكرها الآن أو نجعلها ما هو ينبغي في التقسيم أن تذكر قبل، وهي أن يكون السفر للسكنة ويكون قصيرا، ما هو سفر طويل، السكنة، وإن تبقى تبسكن بالعدوة، العدوة قريبة، نعم، أبسكن مثلا في مثلا موقق مثلا قريبة، ما هي مسافة سفر هذه، سكن. فإذا كان كذلك فهو للأم، فهو للأم، هذا واضح، هي أحق به. إذن إذا كان انتقال للسكنة ولكن قريب فإنه يكون للأم، إن كان بعيدا فإنه يكون للأب، لأن الأب هو الذي يحفظ نسبه إلى آخر ذلك. طيب، لكن إن كان لحاجة فقط، سفر لحاجة ما هو لسكنة، فسواء بعد أو قصر فهو للمقيم منهم، هذا هو المذهب خلافا لظاهر كلام المؤلف. ولذا الشيخ رحمه الله الشارح يعني شرحه بمقتضى المذهب، وإلا فيه قول آخر. قال: أو قرب السفر وكان للسكنة الحضانة لأمه لأنها أتم شفقة. وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره. إيه، واضح لكم هذه. نعم، تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين كاملة عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. قال بذلك عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. وروى سعيد الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه، وإن اختارها كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا يعلمه ويؤدبه. إذا بلغ الغلام 7 سنين كاملة، يعني بالحساب الهجري، هذا يكون عندنا عادة في السنة الثانية ابتدائي، عاقلا خير بين أبوي فكان مع من اختار منهما، قضى بذلك عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه عبد الرزاق وغيره، وعلي أيضا في مصنف عبد الرزاق وغيره. ويقول نعم، قال: فإن اختار أباه، لأن الاختيار وش يترتب عليه، قال: اختار الأب كان عنده ليلا ونهار ولكن لا يمنع زيارة أمه، ما يمنع من زيارة أمه، وإن اختارها هي كان عندها ليلا نعم وعند أبيه نهارا، عند الأب في النهار ليعلمه ويؤدبه، ليعلمه ويؤدبه. نعم، يعني مثلا الآن يأخذه يجي الصبح ويأخذه للروح بالمدرسة، ثم يأخذه معه للبيت يتغدى عنده ويراجع له ويعلمه، ويروح معه مثلا العصر ويجلس مع أبوه، بعضهم عنده إبل غنم شيء يربيه على أشياء أو على علم أو على ما هم عليه، ولاجب الليل يروح، والناس هو البيوت متقاربة. أن الآن يمكن هذا يصير بأقصى الدنيا، وهذا يعني هذا بأقصى حائل، وهذا يعني بأدناها، فتكون فيه يعني مشقة، ولكن هذا هو الأصل. نعم. قال: وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، ثم إن اختار الأول نقل إليه، وهكذا. إيه، لو بعد أسبوع قال لا ظهر بيوم ينسب لي، يروح لأمه، خالص راح لأمه، وهكذا. نعم. الله عليك. قال: فإن لم يختار أو اختارهما أقرع. إذا قال لا ما أقدر أختار، هذا أبوي وهذه أمي، فيقرعون. نعم. الله عليك. قال: ولا يقر محظور بيد من لا يصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة. نعم، يعني ما يقر، ما هو يقول أنا تقول أنا أمه وحقبه بغيت أسوي به اللي أبي، لا، يعني إذا كنت تربيه هذه الأم تصلحه وتجتهد صالح لإصلاحه تضيعه، لا، المقصود هو حفظه، ما هو المقصود يعني مراعاة حق الحاضن، هو المقصود مراعاة حق المحظون. نعم، فلا يقر يعني بيد من يضيعه. نعم. الله عليك. قال: وأبو الأنثى حق بها بعد أن تستكمل السبع. بعد أن تستكمل السبع أبو الأنثى حق بها. وعنه وفاقا للجمهور عند الأم يبقى عند الأم بعد السبع، والقاضي يرى يعني اختار ما يراه مصلحة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويكون الذكر بعد بلوغه ورشده حيث شاء، لأنه لم يبقى عليه ولاية لأحد. نعم. يقول يكون الذكر البالغ بعد بلوغه ورشده حيث شاء، ما فيه أن تصير عند أمك تصير عند أبوك، هو يختار ما شاء. نعم. يتنقل كما شاء. نعم. فإنه لا ولاية لأحد عليه، وحيث شاء حتى لو ما أراد عند أبيه يكون في أي مكان هذا الذكر، لكن يستحب أن لا ينفرد عن أبويه، يستحب أنه ما يروح في منزل خاص، ليبقى بين أبويه يخدمهما ويكون تحت يعني نظرهما. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: والأنثى منذ يتم لها 7 سنين عند أبيها وجوبة حتى يتسلمها زوجها، لأنه أحفظ لها وحق ولايتها من غيره. نعم. يعني إلى الزفاف وهي عند الأب، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيرها. صلى الله عليه. قال: ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها. يعني بأن تكون الأم مفسدة لها، يعني قد تكون يعرف أن الأم تفسدها، يجلس عندهم إذا جاءت الأم يستمع يعني له ذلك، وإن علم أنها ما في مجال لأن يحفظها إلا بمنع زيارتها فيمنعها، هذا إذا كانت الأم مفسدة. نعم. صلى الله عليك. قال: ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه أو قلة دينه، والأم قائمة بحفظها قدمت. قال الشيخ تقي الدين: وقال: وكان الأب عاجزا عن حفظها. الأب يعجز عن حفظها، ما يقدر، يقول من الصبح يروح يشتغل ويعمل ويكد و نعم، أو يهمله اشتغاله عن هذا الـ أو هو عاجز بطبيعته عنها، أو قلة دينه أي سهر وعبث ما هو، لما طبعا قلة الدين سبق يعني من الفسق. قال: والأم قائمة بحفظها قدمت، يعني إذا كانت الأم يعني أحفظ لها فإنها تقدم. نعم. الله يبارك. وقال: إذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعا. يقول: إذا قدر أن الأب تزوج بضرة، ضرة يعني زوجته أب، وهو يتركها عند هذه الضرة ولا تعمل بمصلحته، يقول بل تؤذيها، كما كان في القديم يعني، وقد يوجد فيه الآن مع وجود الخادمات وما صار، وسابقا يعني تجعلها تكد، وقد يعني تحاول أنها تنشر عنها شيء في شرفها أو في بعض السيئات، تريد أنها تبقى عندها خادمة لها، ما تريد التزوج وتذهب تستر. نعم. أو تحسدها أو نسأل الله العافية، فكان هذا كثير يعني. فالحضانة هنا للأم قطعا، يقول فالحضانة للأم قطعا. نعم. ما تضيع البنت. نعم. الله عليكم. قال: ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد. يعني لأبي البنت وباقي العصبة، باقي العصبة، لو كان الأب مفرط البقية يقومون بهذا، لهم أن يمنعوها من الانفراد. لو قالت البنت تبسكم بشقه الحالي، أنت مرة تبسكم بشقه الحالي، فلأبيها أن يمنعها من الانفراد. خشية عليها. وكذلك بقية العصبة لهم كذلك أن يمنعوها، يعني يجي عم وابن عم ويمنع، أو يجي أخ ويمنع، نعم، أي شخص من أبناء عمها وإخوانها، نعم، يمنعونها من أن تنفرد بشقة أو بمكان وحدها، نعم. والسفر يعني مثل ذلك، يعني لهم منعها من السفر شرعا، نعم. سلام الله عليكم. قال والمعتوه، هذا ما أقوله مذهبا، هذا ما أقوله مذهبا السفر، لكن ينبغي أن يكون ظاهر فيه، لأن المذهب ما تسافر إلا بمحرم أصلا، ما تسافر إلا بمحرم، لكن في هذا الباب أذكره من باب يعني الإلحاق، لكن هذا مقتضى المذهب، نعم. سأل الله عليك. والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا، يقول المعتوه ولو كان أنثى، لأنه يحتاج من يقوم بأمره، المعتوه أنا عند أمه حتى ولو أنثى، يقول تصير عندي البنت هذه معتوها فتبقى عند أمها، لأن أمها يعني أصلح في شأنها، يعني سواء كان المعتوه صغيرا أو كبيرا، لأن المعتوه ذكرا أو أنثى أو أنثى يحتاج إلى الخدمة. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.